السؤال التاسع من الأخ حميد الحنتور العبيدي من ليبيا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم هجران المسجد بسبب أن الشخص الذي يصلي بنا رجل جعل الدين لباس، وهو رجل فاسق وكذاب، وله أصحاب من الصوفية، وله أشياء كثيرة يضيق المقام لذكرها، فهل يجوز ترك المسجد، ترك الصلاة في المسجد، ومع العلم أن هذا الرجل هو صاحب الأرض التي فيها المسجد وهو المسيطر على المسجد؟ أقول: بارك الله فيكم، أنتم لا تهجرون المسجد، وإنما تهجرون هذا الرجل الذي أصيب بهذه العلل التي ذكرت. فإن كان الهجر هجر هذا الرجل مفيد وفيه فائدة، فاستمراركم في الهجر طيب، وهو لهذا الرجل وليس المسجد. ولذلك إذا علمتم أن الذي يصلي في المسجد غيره وأتيتم المسجد فلا بأس عليكم، لأن الهجر ليس للمسجد، والمسائل لا تهجر، وهي خير البقاء عند الله تعالى، وإنما هجر يكون هجر تأديبي نافع لهذا، وهذا لا بأس به. نسأل الله أن يعينكم ويبارك فيكم.